لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة جليلة. إنما يرد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله: ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده، لن يجد ألم الفقد. وقولهم: من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، حق. وورد هذا في حديث مرفوع. أخرجه أحمد عن رجل من أهل البادية: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خيرا لك منه. يقول: من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، حق. والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. هذه الجمل من أحسن الجمل في علاج الإدمان والتعود، وهي درجات كلها ضارة بالإنسان، تغير سلوكه، تجعله أسير هذا الشيء الذي تعود عليه، كما هو أصبح أمرا مدروسا. المخدرات، الخمر، المواقع الإباحية، الشذوذ، العشق، حتى لو كان الإدمان التعود على شيء مباح حتى لا يستطيع الاستغناء عنه، فإن ذلك يستعبده. لكن لا شك أن الإدمان على المعاصي والذنوب تجعل الإنسان أكثر بعدا عن الله. ولذلك يصعب على الناس في الغالب العلاج من هذه الأمراض، فالعشق لا يكادون يعرفون له علاجا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. هذا العلاج الوحيد، وغير ذلك لا يكاد ينجع. الإدمان لا يكاد يتركه أحد إلا ويرجع إليه بعد حين. الشذوذ يكاد ييأس المعالجون من العلاج. السجائر لا يكاد يتركها من أدمن عليها. المواقع الإباحية كلما تخلص منها وقع في براثنها مرة أخرى. كل هذا إلا من ترك هذا لله عز وجل، عبودية لله. ليس الأمر فقط الاقتناع الظاهر، لكن لابد من دخول العبودية لأعماق القلب، لأن هذا العبد علم أن هذا عائق بينه وبين الله، وهو لا يحتمل أن يبتعد عن الله، لا يحتمل أن يكون بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين قلبه، بين قلبه وبين الله عز وجل حجاب في هذه الدنيا. حتى لا يكون يوم القيامة حجابا عن النظر لوجه الله عز وجل. شوق العبد إلى الله، شدة إخلاصه لله، وصدقه في التزام طريق الحق، هو الذي يجعل العبودية في قلبه قد تعمقت، دخلت في أعماق القلب. فهنا يكون تركه لله عز وجل يتعب قليلا امتحانا من الله سبحانه وتعالى، ثم يزول عنه ذلك التعلق. وكل إنسان في جميع أموره كذلك، يستطيع أن يتغلب على ما تعود عليه، حتى ولو كانت المواد في جسمه والمراكز المخية قد تعودت على هذا الشيء على مستوى معين، سوف يحصل نوع من الاضطراب، لكن كل هذا خلال أسبوع أو أسبوعين. يعني هذا الكلام الذي يذكره ابن القيم والكلام العلمي المتين الطبي، أسبوعين يحدث فترة الخروج أو من هذا الشيء المتعود عليه أو المدمن، ونزول مستويات هذه المادة أو بدء تعود مراكز المخ على غيابها، يظل في قلق واضطراب مدة ثم يزول بعد ذلك. كل هذه الأمور، يعني حتى حب الأوطان، الصحابة رضي الله عنهم عندما فارقوا مكة المكرمة، وكل إنسان مجبول على حب وطنه وبلده التي نشأ فيها وتعود عليها، فما بالكم بمن يعني نشأ في مكة. ثم إنهم أول ما أتوا المدينة أصابتهم حمى المدينة، كان يأتيها يعني كل من يأتيها من غير أهلها يصاب بالحمى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يرى بلالا وأبا بكر والمهاجرين يعني يترنحون في المرض ويتغنون بأشعار حب مكة، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم واجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، وانقل حماها إلى الجحفة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فصارت المدينة بعد ذلك هي أحب البلاد إليهم، وتمكنوا من التضحية بوطنهم في الإقامة فيه ولو كان مكة المكرمة لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا فعلا تعمقت العبودية في القلب. فلذلك يستطيع بذلك يستطيع الإنسان أن يتخلص من كل هذه الأشياء. لا يوجد شيء اسمه اليأس من علاج هذه الأمراض أو هذه الانحرافات العقلية أو السلوكية أو البصرية أو الكيميائية، كل هذه الأشياء يمكن أن تعالج، ولكن بالعزيمة في اللجوء إلى الله، ليس فقط في العزيمة على الترك، حتى يحتاج كثيرا إلى أن يقال له الأضرار. لا يوجد أشد من إبلاغ شخص بأن التدخين يؤدي إلى الموت، التدخين يؤدي إلى الوفاة، تكتب على كل علبة سجائر، ومع ذلك ماذا يصنع الناس؟ لا يتركون التدخين. والترهيب من آثار الضارة للمخدرات مدمرة فعلا لكل شيء، ومع ذلك لا يتركونها لأنها لم تكن لله عز وجل. ولذلك الخطط التي تدرس في المراكز النفسية بعيدا عن الدين أو يعني بالطرق التي تدرسها الكنائس ونحو ذلك مما فيه شغل للقلب بمرض آخر عن المرض الأصلي، لأن التوحيد هو العلاج الحقيقي، القرآن هو الشفاء، القرب من العبادة العبادات المختلفة لتقرب العبد من الله هو العلاج الحقيقي. والشرك بالله لا يزيد العبد إلا بعدا. ومجرد جلوسه مع الناجين من هذه الأمراض الذين يعني يبدو أو في الظاهر أنهم تخلصوا وربما عادوا بعد ذلك، فإن هذا ليس كافيا دون التزام صادق بالعبودية. لا بد أن يحب الله من كل قلبه، لا بد وأن يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إليه ويشعر بالحاجة إلى العبودية له والافتقار إليه سبحانه وتعالى والشوق إليه وحبه والإنابة إليه والخوف منه. هنا يحصل في قلبه الحياء من الله فيستطيع أن يترك هذا الأمر لا يراه الله عز وجل على معصيته. فهذه المشقة سرعان ما تزول، وذلك أن الله عز وجل يبدله خيرا منها هو حبه، هو أنسه به، هو أنه وجد شيئا كان فاقدا له، كان لا يجد قوته، لا يجد نشاطه في طاعة الله، لا يجد القلب ما يتغذى به، بل صار يتغذى على السموم. وهذا في الحقيقة قاتل له، كإنسان عنده هم يوم يقعد يشرب طول النهار سجاير، يقول مش عايز يأكل، يغني عن, عن, عن, عن, عن الأكل. هو ده في الحقيقة ليس غنى حقيقيا، ولكنه عبارة عن تسكين لمراكز الجوع والعطش في المخ. وأحيانا يصل الأمر بعض المخدرات، كما نسمع أن فلان قد مات بجرعة مخدرات زائدة، لأن هذه المخدرات تعطي شعورا كاذبا بالاكتفاء لمعظم مراكز المخ، مراكز اللذة الجنسية، مراكز الطعام، مراكز الشراب، مراكز حتى الإخراج. عشان كده المورفين مثلا والحشيش يعملوا امساك، ويصل الامر الى الجهاز التنفسي، مراكز التنفس بيقنعوا ان عنده كل حاجه، مركزين بيقولوا بعض المواد بتعمل نشوه 400 ضعف الكهرباء بتاعتها للنشوه الجنسيه. بس هو في الحقيقه كله بالوهم، بيستثير المركز اللي هو طبعا ما نعرفوش من هو مش بيجد لذة 400 ضعف طبعا، لكن هو بيجد ايه الكهرباء اللي طالعه عاليه جدا في المراكز دي. بعضها بقى بيجي لمركز المخ يقول له احنا مش عايزين اكسجين. والواحد اصلا بيتنفس ازاي؟ الاكسجين بيبقى بينقص، المركز ده يحس، يقوم يبعت اشارات للرئتين والعضلات القفص الصدري والانف خد نفس بسرعه علشان ايه يعوض الاكسجين النقص. يقوم البتاع ده يقول له لا مفيش، احنا كده زي الفل. وبعدين يحصل ايه؟ مفيش اكسجين لغايه ما البني ادم يموت، يقعد 3 4 دقائق فقط من غير اكسجين يموت، لان الشعور الكاذب بان هو ايه. وهذا كله وهم، الوهم الفظيع. المخدرات تؤدي الى ذلك، وللعلم اي حاجه ادمان يحصل لها ذلك. الشيء اللي بيتعود عليه كلها بتدي سلوكيات عدوانية تؤدي إلى انحراف خلقي، كما ذكرت العشق الشذوذ، كل دي بتؤدي إلى أمراض عظيمة ليس لها حل إلا ما ذكر في أنه أتركها خالصا لله عز وجل، مخلصا صادقا لله سبحانه وتعالى. عند ذلك يسهل عليه، لأنه وجد شيئا بديلا. هذا البديل هو حب الله، هو الأنس بالله، هو القرب من الله. يتعب متلذذا، يتألم ممتنا لله عز وجل، يعني واجدا نشوة عظيمة حتى وهو يتألم لله سبحانه وتعالى. امتحان بسيط، فطرة إنسانية، الحاجات الشريعة جاءت بالفطرة. ولذلك كل الحق الذي جاء به الرسل هناك يعني ما زي مراكز استقبال في قلب الإنسان، بتستقبل ذلك الحق وتشعر بأنه عنده نسخة زيها. من ذلك على سبيل المثال تصديق الرسل، الناس فطرت شاءت أم أبت على تصديق الرسل. محدش يعني يكذب الرسل أول ما يشوفهم كده أو ما يعرفهم إلا بسبب غشاوة الأمراض مع كثرة من يكذبهم. لكن يعني في قصة رواها الإمام البخاري رحمه الله حديث صحيح في عن أمية بن خلف في أنه كان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان صديقا له في الجاهلية، كان يمر عليه في إذا ذهب إلى تجارته إلى الشام، وكان سعد يمر عليه إذا ذهب إلى مكة، فكان مسافرا في مكة ونزل عليه قبل غزوة بدر، ونزل في ضيافته فطاف بالبيت فرآه أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالبيت آمنا؟ فقال سعد بن معاذ فقال تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم محمدا؟ فقال والله لا تطوف به آمنا. فقال دع عنك هذا، فوالله لئن منعتني من الطواف من البيت لأمنع عنك تجارتك إلى الشام. فقال له أمية لا تقل هذا لأبي الحكم إنه سيد هذا الوادي، قاعد يتطاول عليه ويتكلم معه. ثم قال له سعد دع عنك ما تقول وخليته في البيت، يعني خليته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك. فقال هو قال ذلك؟ قال نعم. قال ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وظل في غم، فذهب إلى امرأته وكلهم كفرة ومشركين ومكذبين، فقال لها قالت مالك؟ فقال لها ماذا قال أخوك اليثربي؟ فقال لها قال لي إن محمدا قد قال إنه قاتلي. قالت هي أيضا ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، وظلوا في غم. جاء الخروج إلى بدر، فقالت له ألا تذكر ما قال لك صديقك أخوك اليثربي؟ فأراد أن يتخلف، فجاءه أبو جهل فقال أنت من سادتي هذا من سادتي القريش، لو رأك الناس لرجعوا، لو رأك الناس تخلفت، اخرج معنا وسير يوم أو يومين ثم ارجع. فجعل يتأخر يخلي البعير بتاعه ما ينزل منزلا إلا يعقل بعيره، يعقل عشان إيه؟ عايز يرجع. وحتى شاهد بدرا وقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحربة وصل يعني دخل من داخل المغفر من داخل الحديد. يعني أنا أتعجب أن فعلا الفطرة الإنسانية في تصديق الرسل. ولذلك الموانع، يعني اللي يشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد يعتقد صدقه، ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم وما فكرش. القصة اللي قرأناها في الأدب المفرد، يعني درجة اليقين في قصة أن النبي عندما دخلت فاطمة فقام إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها وأجلسها معه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته. فلما دخل عليها سرها بكلمة فبكت، وسرها بكلمة فضحكت. الحديث الصحيح قال لها أما أخبرت فاطمة رضي الله عنها بعد ذلك بعد وفاته قال لها قال أنه قال لها إني ميت، فبكت. علمت أن هذا يعني حق ما فيش تردد. ثم لما سرها أنها أنك أول أهلي لحوقا بي فضحكت. ما يتعجب هو في حد قاله أنت هتموت ويضحك؟ هي بشارة لها علشان أنها إيه هتلحق. وكأن الموضوع ده نسيت بقى أطفالها، لأن الحسن كان عنده 7 سنين، الحسين كان عنده 6 سنين، يعني أطفال صغار، زوجها علي بن أبي طالب وكل منهم يحبوا الآخر. لكن وضع عجيب قوي في حب النبي صلى الله عليه وسلم وكمال التصديق، ما بيخطرش في البال انه ممكن حاجه تحصل خلاف كده. هو ما هو قال اني ميت وخلاص، هو سوف يموت في هذا المرض، وانك اول اهل الحكم به سوف يقع ذلك. فطره عجيبه، ولكن بتبقى النقاء متفاوت. فكذلك في كل العبادات وكل التروك، كون الانسان يعني فعلا الانسان مفطور على الميل الى الله. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني حكته الى الصلاة، حكته الى الصيام، حكته الى الزكاة، حكته الى الحج والعمرة، حكته الى ترك الفواحش، حاجته الى غض البصر. الحاجات دي كلها كأنها ثقيلة، الا من ذاق حلاوة تركها لله. وبالنسبة للأفعال ذاق حلاوة فعلها لله على قدر درجة الإخلاص، لأن فيه زي مراكز استقبال في القلب بتقول له هو ده النسخة الأصلية اللي انت مخلوق عليها. أول ما تيجي تروح جاي دخلة مستقرة كده، ريسبتورز مستقبلات، دي تقابل دي تروح جاية ماسكة فيها، دي ماسكة فيها، وهكذا. فالإنسان إيه اللي بيخلي بقى الحاجات دي ما تشتغلش؟ تيجي حجب كده تمنع الإيه المستقبلات دي عن الإيه عن قبول الحق، عن فعل الأمر، عن ترك النهي. تعمل إيه أنت بقى؟ تروح جاي منظف البتاعة دي، مقشرها كده، هتبص تلاقي الحاجات لزقت بسهولة خالص. المجهود الأولاني بس في إزالة الإيه الوسخ، في إزالة ما علق بها من حواجز، لكن القلب هيرجع تاني بسرعة جدا. استحمل بقى شوية، زي بالضبط ما قال: جاهدت نفسي في قيام الليل سنة فتلذذت به 20 سنة. يعني نسبة ضئيلة بالنسبة إلى، لأن هو تعود عليه. تلاقي ناس يصوموا، يعني الصيام عند النعماء كثير من الناس عمل صعب. إيه نفسه تقول له ما تنام شوية، يعني ايه جهدت نفسي في قيام الليل؟ يعني يقول له ايه ما لسه الليل طويل، نام شويه كمان وبعدين اصحى بعد شويه. يشتغل بالنهار زي البتاع، ما يقدرش يعمل حاجه. يوم يجي بعد كده إيه؟ طب اللي بيحصل بقى ايه؟ الشباب يعملوا ايه؟ يفضل سهران طول الليل على الكلام الفارغ، على بتاع الهباب ده، الواتس والفيس والبتاع ده، او قاعدين على القهوه، او واقفين على الناصيه، عمال يضيع عمر طويل. تيجي تصلي صعبة جدا، وهكذا بقى النفس بقى ايه. طب عنده فراش وثير، الدنيا ساعة. هو ده الامر ان بيخليه صعب. يقعد شوية لو هو جاهد نفسه لغاية ما يصبح هذا عادة له، فعند ذلك يتحمل الوقف على رجليه، يتحمل الجوع والعطش في الصيام. بالعكس هيبقى ما يستحملش يفطر. طبعا لولا ان الشرع أن أفضل الصيام صيام داود كان يفطر يوما ويصوم يوما، لا يعني كثير من الناس لا يعني فعلا يداوم على الصيام طول العام عدا أيام الأعياد. أنا أعرف يعني بعض الإخوة الأفاضل، وإن كنت أنا أرى أن ذلك خلاف الإيه؟ خلاف السنة، لكنهم لا يستطيعون الإفطار خلاص. ما يمكن تعمل فيه ايه؟ تقول له هتناقشه بالدليل، تقول له طب النهارده فلان عامل اكل، طب عزمك، طب عامل ايه؟ ابدا ما يفطر، ما يقدرش، هيجرى له حاجه لو فطر. سبحان الله. وكذلك اللي عنده حاج عمر، تلاقي الناس مخنوقه اليومين دول اخر خنقه، عشان ايه؟ مش عارفين يطلعوا عمر. طبعا ما انا عارف، انا بتكلم على التعود على الطاعه بتخلي المشقه تزول. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك. يعني أقول أنا أقول ذلك يعني في من يعني يصوم السنة كلها. لكن معلوم أن هناك مذهب يقول أنه إذا أفطر العيدين وأيام التشريق يكون قد خرج من المنهي عنه. الصحابة اللي سندوا الصيام، هم فيه كثير من الصحابة سندوا الصيام فعلا، ولكن الظاهر أن هو الأكمل أن يسرد أياما ثم يفطر، وليس أنه يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. أنا غرضي المقصود إزاي الإنسان وصل للدرجة دي. إنسان إن هو أصبح لا يحتمل أن يأكل ويشرب، لا بد وأن يصوم. لا يحتمل أن يترك العمرة والحج، وتلاقي الظروف صعبة والحج غلي، ومع ذلك يبحث البهدلة والمخاطر، وهيرحلوه وهيمنعوه وهيعمل وما يستطيع، ويكون وسنه كبر. الواحد شاف مناظر عجيبة، مثلا واحد والله شفت رجل عجمي ماشي، احنا بعض الأوقات حج مثلا ماشيا من مثلا من مكة إلى في النفق، الراجل ماشي زاوية قائمة، ظهره منحني 90 درجة على رجليه، وشايل البخلة بتاعته وجاي وماشي حج. أنا معرفش ماشي إزاي، هو رجل كبير فعلا في السن. وناس، واحد في قصة مذكورة يعني مشهورة على المواقع، إن راجل جاي من اليمن ماشي، أمالك مستعد ياخدها إيه، محدث نفسه انه جاي رايح يقصد بيت الله الحرام. حاجات عجيبة، لكن لان هو مشتاق الى ذلك. ترك بقى المحرمات كلها، انت سهل عليك جدا دلوقتي، انت بتدخنش، سهل لك ما تدخنش، مش كده؟ بالعكس، ده انت لو واحد ايه شميت ريحة السجاير تتغم وتقول ايه دي القرف، وحد يعمل البتاعة دي، والله العظيم ريحة الخمرة ما يقبلها عاقل ولا انسان طبيعي ابدا. متذكر مرة عارف، اظن حكيت لكم الاكاديه قبل كده، وانا طبيب امتياز جالي راجل لبنان سكران، جايبينه قابضين عليه عشان نعمل له محضر ايه، سكر في الطريق، سكر باين. فقبل ما اتكلم، هو المفروض ان نشوف علامات السكر يعني، قربت من بقه رائحه في منتهى العفن. يعني الواحد بيقول دي الخمره دي ريحتها فظيعه جدا، حاجه غير محتمله، ازاي الناس تشربها والعياذ بالله. وكذلك كل انواع يعني الخرف الذي يحدث في المخدرات، المواقع الإباحية التي تدمر الحياة الزوجية، يعني حاجات كلها ضرر جامد جدا. انت تارك الاشياء دي وسهل عليك، لان انت ايه، خلاص تخلصت منها. ازاي اللي ابتلي بشيء من ذلك تخلص منه؟ يقوي حبه لله، يقوي لجوءه لإخلاصه وصدقه، ويتحمل مدة، واذا تمرت المدة سهل عليه ان يترك. والشيطان دايما بيبقى امله انه يوقعه عشان يهدم اللي بناه، لانه لسه فيه عدم اخلاص بالدرجه الكافيه، فيقوم نقول له كل لما تقع ايه، قوم مره تانية وجدد التوبه، وكلما اذنبت فتب، اذا لقيت الله على ذلك لقيته تائبا يغفر لك. ما كلمه شريح يحى يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده، يعني تتركه لله مش هتجد ألم الفقد، في مشقة في البداية، في ضيق شوية، يعوض بلذة العبادة، لذة القرب، لذة أنك تركت لله سبحانه وتعالى. لذلك الذي تقرب إلى الله عز وجل بأنه أعرض عن الزنا في أشد لحظات الرغبة، فتركتها بعد أن جلس بين رجليها، خلاص يعني قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، عبارة عن سنتيمترات فقط ويقع في الفاحشة، ولثواني ويقع في الفاحشة، أقوى ما يكون. دي لحظات لا يكاد يعني رجل يتحكم في نفسه فيها، مع شدة الحب لها، أحب الناس إليه، تمكنه منها، ذكرت كلمة واحدة، يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فتركتها وهي أحب الناس إلي، مش اتغاظ منها مثلا، كرهها ساعتها، لا هي ولسه إيه، لسه حبيبها، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. كان هذا من أرجى الأعمال الصالحة التي توسل بها وتحصل بها الكرامات، إن الصخرة تتحرك بمثل هذا الفعل. وكذلك الرجل الذي ثمر الذي استأجر أجيرا وثمر له أجرته التي حقرها واستصغرها، فحصل منها يعني إبل وبقر وغنم ورقيق، وكل هذا قال كل هذا من حقك، مع أن أي واحد يشتغل في الفلوس دايما يبقى المال ده إيه غالي عنده، فكونوا يتركوا لله سبحانه وتعالى. ف فتركه فلم يدع منه شيئا، فلم يترك منه شيئا. حاجة عجيبة، ما حتى ما عدوش أجرة، ما عدوش مثلا مضاربة. طب نص ونص يا راجل، طب انت بذلت لي كل السنين دي في المال وعملت ثمره، ما عندوش ولا حاجة. فأخذ منه ذلك وهو توسل إلى الله بأنه ترك ويأخذه، فأخذه فاستلمه فلم يترك منه شيئا. كانش عنده، هو كان في الأول خاصه سيئة، اتفق معه على الأجرة، والتاني إيه ما عجبتوش، النامي من الأول إيه يقول له يا عم لازم تديني زيادة، يا عم انت اتفقت، طب مش عايزه، خلاص مش عايزه. بس الرجل ما أخذش ذلك المال لنفسه، فضل يثمره وينميه لغاية ما إيه ما اجتمع له هذا المال الغفير، فتركه لله سبحانه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. شوف أثر الإخلاص في الترك يخلي الإنسان فعلا قادر أنه يتخلص من جميع الأمراض سبحان الله. ولذلك يستعيد القلب حياته، يجد طمأنينة، يجد قوة، يجد نشاطا، فرحا بالله سبحانه وتعالى، يرضى عن ربه عز وجل في كل ما يقدره، وفي يرضى به ربا مدبرا، ويرضى به إلها معبودا لا يعبد أحدا سواه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.